يكون طيب معاك. خسارة فيك، خسارة فيك، إن أكون ملك الهواك. خسارة فيك، خسارة فيك، إن أكون طيب معاك. خسارة فيك، خسارة فيك، إن أكون ملك الهواك. خسارة فيك، أذتني كتير وكتير خلتني معاك. أدوق الولو وانت ولا حاسس ولا داري باللي بيجرالي. لو حبك ايه عمري في يوم ما هبكي عليه ولا هندم على خاين جارح عذبني ودمر حالي. قاستني كتير وكتير خلتني معاك. أدوق عيش مجروح اهو انا عندي من ان عيش وصد عينيك. روح يلا روح، شوف من بعدي قدرك ويخاف عليك. لو عيش مجروح اهو انا عندي من ان عيش وصد عينيك. روح يلا روح، شوف من بعدي قدرك ويخاف عليك. أذتني كتير وكتير خلتني معاك. أدوق